الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الكلام على أن من توحيد الله جل وعلا الاعتراف بأنه الخالق المدبر لهذا الكون، وهذا يتضمن الأمر والالتزام بتوحيده في العبادة، وهو توحيد الألوهية. فإن الذي يستحق العبادة هو من بيده النفع والضر وإليه المآب وبيده الأمر. قال رحمه الله: وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لهذا يعرفها أهل السنة والجماعة. فكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، سواء كان قولا أو عملا أو نية، فإنه عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. والعبادة تتضمن الذل والحب لله، بمعنى أنك تحب الله جل وعلا فتستجيب لأوامره ونواهيه وتخضع وتذل له، فلا يكون عندك تكبر ولا استعلاء، ولا يكون عندك كراهية لما تؤديه مما تعبد به ربك، لأنك توقن أن العمل الذي تعمله ليس بالمجان، وأنك تؤديه لمن يستحقه وتنتظر عليه ثوابا. هو أعظم مما تقوم به من عمل، سواء كان عملا ظاهرا أو باطنا. فالعبادة من ضمنها محبة المعبود والذل له، وهذا يظهر في كل عبادة حتى عبادة غير الله. فإن الذين يعبدون غير الله يحبون معبودهم ويذلون له ويخافون منه، ولهذا فبعضهم يهدد بعضا بأن ينتقم منه صاحب الضريح أو السيد فلان أو نحوه. وفي معركة أحد كان الكفار ينادون ويقولون: اعلوا هبل، وأهل الإيمان يقولون: الله أكبر، ويقول أهل الكفر: العزة لنا ولا عزة لكم، وأهل الإيمان يقولون الله مولانا ولا مولى لكم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالعبادة تتضمن الذل للمعبود وتتضمن المحبة للمعبود. ثم قال الذل والمحبة يتضمن كمال الطاعة. إذا كنت تحب معبودك وتذل له فمعنى هذا الانقياد والطاعة والاستسلام. فالذي يحب الله تعالى يطيعه ويخضع ويذل له ولا يتكبر عن عبادته لله، بل إنه يحب هذه العبادة ويأنس بها، ولهذا فإنه في السجود يضع جبهته على الأرض. لأجل ماذا؟ ذلا لله. وفي الركوع يحني ظهره ذلا لله تعالى وتعظيمه. والإنسان بهذا العمل يكون قرير العين، ولهذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا يا بلال بالصلاة فيجد فيها لذة ومتعة. ويقول بعض السلف من الصالحين لو يعلم السلاطين ما نحن فيه يعني من سعادة ومتعة في المناجاة لله لجالدونا على ذلك بالسيوف. فالإنسان الذي يعبد ربه على بصيرة يجد متعة وراحة ومحبة ويستمتع بالذل لمن يستحق وهو الله جل وعلا. ثم ذكر المؤلف قول الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهو بهذا يبين أن الرسول الذي يرسله الله جل وعلا إنما هو مبلغ ومعلم ومبين وموضح لما هو المطلوب من الناس لكي يكونوا مسلمين وعابدين لله تعالى على الوجه الصحيح. فمن يطيعهم فإنهم مطيع لله، لأن الرسول أيا كان عليهم جميعا الصلاة والسلام إنما هو داعية للأمة التي أرسل إليها، يأتيه الوحي من عند الله جل وعلا فينقله لهؤلاء فسمي رسول يعني مرسل. ومع الأسف الشديد نلاحظ في هذه الأزمنة فئة من الناس يدعون الإسلام لكنهم ينكرون الأصل الثاني من الإسلام وهو السنة، فيقولون نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة، والذي هذا كلامه هو في الحقيقة غير مؤمن بالقرآن، لأن القرآن ما جاء ولا وصل إلى أحد من الناس إلا عن طريق هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أنكر السنة فهو في الحقيقة منكر للإسلام، وهو يعتبر مرتدا ليس من المسلمين. وإن تسمى وصلى وتسمى بالإسلام لكنه أنكر الإسلام في الحقيقة، لأن الله جل وعلا بيّن أن الله أنه أنزل القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليه. فمثلا كيفية الصلاة غير موجودة في القرآن، والأمر بالصلاة تكرر مرارا، والذي بينها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أركانها وشروطها وواجباتها وسننها. فإذا أن إنسانا قال أنا لا أؤمن بما جاء في السنة، فمعنى هذا أنه لا يريد أن يصلي ولا يستطيع أن يقيم الصلاة بهذه الطريقة، وعلى هذا فقد ترك الركن الثاني من أركان. ومن شقي الركن الأول الشهادتين أن تشهد بأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه الشهادة يعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن يسمون خطأ القرآنيين هؤلاء ليسوا من أهل القرآن، لأن القرآن أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعه يكون بالالتزام بما جاء به من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يريد محبة الله تعالى عليه أن يتابع رسوله عليه الصلاة والسلام لتحصل له هذه المحبة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل لأجل أن يؤدوا دورا في هذه الحياة، وهو أن يكونوا قدوة لأممهم ويطيعهم من سمع بهم ووصل إليه خبرهم. فالأنبياء والرسل إنما أرسلهم الله جل وعلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، لا ليجحد ولا لينكر ولا ليفترى عليه. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم ذكر قول الله جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذه الآية تبين أن جميع الرسل مهمتهم واحدة، وهي تبليغ الناس توحيد الله، أن يبينوا للناس كيفية العبادة، فكلهم مهمته هو الدعوة إلى التوحيد، توحيد الألوهية. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل، جميع الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا كلهم كانوا يبينون للناس معنى وكيفية العبادة. أجعلنا من دون الرحمن آلهة أخرى تستحق العبادة؟ كلا، وإنما كلهم لأجل أن يقولوا لقومهم أن اعبدوا الله. وإذا تأملتم قصص الأنبياء تجدون أن كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله، اعبدوا الله. هذا هو المقصود من بعث الرسل، لأجل أن تقوم على الناس الحجة بأن يعرفوا معنى التوحيد، ويعرفوا أن عبادتهم لغير الله أو مع الله أنه عمل باطل لا يتفق مع ما خلقوا من أجله. فالذي يعبد غير الله مستكبر، والذي يعبد الله ومعه غيره هذا مشرك. وكلا الأمرين ممنوع، والمطلوب هو أن يعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له. وفي الآية الأخرى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل رسول أرسله الله جل وعلا قبل محمد صلى الله عليه وسلم يوحي الله تعالى إليه بأن يبلغ أمته بأنه لا إله إلا الله فاعبدوه. ما دام أنه لا إله إلا الله فليس هناك إله آخر يستحق العبادة، فليس هناك إله غير الله. وإذا لم يكن هناك إله آخر فالعبادات يجب أن تصرف كلها لمستحقها وهو الله جل وعلا. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ثم ذكر قول الله جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. دعوة الرسل إلى التوحيد واحدة وهي الإسلام، فكلهم دعاة للإسلام، جميع الأنبياء يدعون إلى دين واحد. وإن اختلفت الشرائع فما من نبي إلا وأوصاه الله جل وعلا وحمله لأمته أن يطيع الله تعالى فيما أرسل إليه. وقد تختلف الشرائع، شريعة نوح قد تختلف عن شريعة إبراهيم، شريعة إبراهيم تختلف عن شريعة موسى وعيسى، وتختلف شريعتهم عن شريعة محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، لأن مسائل الشريعة تختلف من أمة لأخرى، وأما مسائل التوحيد فهي واحدة، فلا اختلاف بين جميع الأنبياء والمرسلين في دعوة التوحيد والعبادة. كل نبي يطلب من قومه أن يعبدوا الله، ولكن العبادة قد تختلف. فكيفية صلاتنا تختلف عن صلاة التي جاء بها عيسى عن التي جاء بها موسى عن التي جاء بها إبراهيم عن التي جاء بها نوح وغيره. وكل يأمر بعبادة الله، وكذلك الصيام، فصيامنا غير صيام الأمم الأخرى، وكذلك الزكاة، وكذلك المناسك وغيرها، وكذلك مسائل في الحلال والحرام، وكذلك مسائل في الأغلال والآثار التي جعلها الله على بعض الأمم ولم يكلفنا إياها. ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اليهود إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم لابد أن يقرضه، لا يغسلونه، لابد أن يقرضه، يشقه ويرميه، وهذا من الآثار والتكاليف التي لم يكلفنا الله إياها وخففها عنا. فالشرائع قد تتفاوت لكن الدين واحد، والدين هو دين الإسلام وعقيدة التوحيد وعبادة الله، ولكن كيفية العبادة تختلف من نبي لآخر. ولكن الذي يجتمعون عليه هو أن ما جاءهم من هذا الرسول مطالبون به، بل إن هذا يقع أحيانا في شريعة النبي الواحد. فعلى سبيل المثال، أول ما فرضت الصلاة كان من شروطها استقبال بيت المقدس، استقبال الصخرة، وبقي الأمر على هذا أشهرا أو سنوات، ثم جاء النسخ إلى أن تكون الكعبة هي القبلة. فالالتزام بالأمر باستقبال بيت المقدس في وقته هو الطاعة، ولما حولت إلى الكعبة صار استقبال الكعبة هو الطاعة، واستقبال بيت المقدس معصية. فالمطلوب من الإنسان أن يكون متابعا لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يكون مخالفا، فما يأتيك من رسولك التزم به وتقيد به. وهذا هو معنى الطاعة والمتابعة وعدم المخالفة، أن أقيموا الدين الذي أمرتم به ولا تتفرقوا فيه، فلا تكونوا أحزابا وشيعا وأمما متناحرة، وإنما اتفقوا على التوحيد، واتفقوا على الاستقامة على ما دعاكم إليه رسولكم عليه الصلاة والسلام. كبر على المشركين ما تدعوهم، صعب وشاق ومرهق للمشركين أن يستجيبوا. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فالمشرك كونه يقوم ويكسر الحجارة وينقلها إلى مكان آخر أسهل عليه من أن يدخل إلى مكان مكيف وفي ظل يصلي ركعتين. تعرفون هذا وتلاحظونه ولا لا؟ أحيانا يؤذن للصلاة فتأتي الهيئات وتدور على الدكاكين فيغلقون أبوابهم ثم يذهبون يمشون في الطرقات، وقد يكون بعد الظهر في وقت الظهر في الشمس، والمسجد بجوارهم ظل ومكيف وماء بارد، ما يذهبون إليه. يفضل أن يمشي في الشمس ذهاب وأياد حتى يطلع الناس من الصلاة، أخف عليه من أن يذهب لمسافة 100 متر أو 50 متر ويصلي ركعتين وبعدها تقام الصلاة ويصلي مع الناس 4 وهو في ظل. هذا ما سببه؟ مشقة الصلاة عليه. كبر على المشركين ما تدعوهم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالذين يعبدون الله العبادة محببة إليهم ويسيرة وسهلة ومتعة، والذين يتصفون بالفسق والفجور والكفر نقل الجبال أسهل عليهم من الصلاة والطاعة، لأن صديقهم الشيطان الذي يدعوهم ليكونوا معه في النار هو الذي يزين لهم هذا الأمر. صورة أخرى وإن كانت تختلف نسبيا عن الأولى لكن فيها معنى محبة العبادة من بغضها. بعض الناس إذا أطال الإمام في الركعتين الأوليين وانتهى من الصلاة ضجروا وتكلموا، لماذا تطيل الصلاة؟ ثم هم يخرجون من المسجد ويقفون في الشمس يتحدثون لمدة نصف ساعة في مصالح دنيوية أو قيل وقال وأمور لا قيمة لها لا في حياتهم ولا حياة غيرهم. هذا منشأه وسببه هو محبة العبادة من عدمها. فالذي يحب الله تعالى يطيعه ويجد راحة ومتعة في عبادته لربه. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يصرف شيئا من وقته إلا في جلائل الأعمال، ومن ذلك قيامه في الليل، وكان يطيل القيام حتى تتفطر قدماه من طول قيامه. فتقول له عائشة رضي الله تعالى عنها: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني فلماذا تطيل القيام؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو يحب هذا الشيء عليه الصلاة والسلام ويجد فيه راحته ومتعته وأنسه، بينما أهل السوء والضلال إذا سمع أحدهم الآذان وضع أصبعيه في أذنيه متضايقا ومنزعجا من ذكر الله، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ثم ذكر قول الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، فالطيبات مباحة، والله جل وعلا أحلها لما فيها من القوام والمنافع، ومن المنافع أنها تعين الإنسان على عبادته لله بحيث يتقوى على الطاعة. ولهذا كان من شريعتنا سنة تأخير السحور وتعجيل الفطر، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما أخذ